أنا بضرب وفيه ضمير مستتر. تمام. مستتر ولا محلوف؟ نعم. ويقول مستتر؟ نعم. لا يستتر. لا. ها؟ لأن هذا بدل فعلي، هذا الذي يستتر فيه. وأما الثاني لأن له بمعنى يضرب. أضربه. ضربا زيدا. نعم. ضربا زيدا بمعنى يضرب زيدا. هل يستتر فيه الضرب؟ قال نعم، هكذا البدل من دفع فعلي. فعلي مثل فعلي. وفيه ضمير مستتر مرفوع به كما في اضرب. كما في اضرب. وقد ما تقدم. ما في اضرب. صح لا يا شيخ. اريد لفظه. انا بلفظه. وين دليلك؟ ها؟ اعطيني الدليل. على ان الفعل الذي فيه همزة الضغط اذا سمي به لا بال. وين دليلك؟ ما اعرف الله. كتبته همليته وعرفته. وهمزه وفي. وهمز وفي الفعل إن صرت من يختعول من اعترفه كأعلم يكتبه ما تحصل له في كتبه. فين هذا الشيخ؟ هذا من البلاد أدرسه من أخوة البلاد. وهمز وفي الفعل إن صرت من يختعول من اعترفه كأعلم يأخذوه أكتبوه بما أنتهى. وهمز وفي الفعل إن صرت من يقطع. يقطع. إذا جاءت يضرب على من؟ ها؟ تقول يضرب. لا يضربه. يقطع عاشق. ويوم يعترفه. لا يعلم. قال لك اعلم. يعلم عند كل بطرة. أنا أخذناه. أخذت موه. أنا أمليته عليك. ولكن تركت موه. وحمد وصل إلى الفعل إن يصل سمن. يقطع. ويوم يعترفه. كأعلم. لا يضرب. وقد تقدم ذلك في باب المصدر. والموضع الثاني أن يكون المصدر مقدرا بأنوى الفعل أو بما والفعل هو المراد بهذا الفصل، فيقدر بأن إذا أريد المضي أو الاستقبال نحو عجبت من ضربك زيدا أمس أو غدا. أمس أو غدا. والتقدير من أن ضربت زيدا أمس أو من أن تضرب زيدا غدا. ويقدر بما إذا أريد به الحال نحو عجبت من ضربك زيدا الآن. التقدير مما تضرب زيدا الآن. وهذا المصدر المقدر يعمل في ثلاثة أحوال، مضافا نحو عجبت من ضربك زيدا، ومجردا عن الإضافة وأل وهو المنون نحو عجبت من ضرب زيدا. أسمع الضرب الضرب يمثل القواعد العربية موجودة كما مستثلكم في القرآن. ومحلا بالألف واللام نحو عجبت من الضرب زيدا. كله على زيد يا شيخ خمان. كله على زيد. لذلك يضحكون الناس. طيب أول يجيب أمثلة ولا يأتي بالقرآن. ألامت الحاجة تجد مع القرآن. أنا أمثلة اللي أعطيتكم في القرآن. وإعبار المضاف إن كان ما علمك القرآن الذي أنزله الله بالسن عادي وعلمك الضربات القرآن أوضح لك. وإعبار المضاف أكثر من إعمال المنون، وإعمال المنون أكثر من إعمال المنون. أنه يمثل القواعد العربية بالقرآن وبيسعال العرب وبالقرآن العادية. وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنون، وإعمال المنون أكثر من إعمال المحلى بأل. ولهذا بدأ المصنف بذكر المضاف ثم المجرد ثم المحلى. ومن إعمال المنون قوله تعالى أو إطعام في يوم في مسغبة يتيما، فيتيما منصوب بإطعام. وقول الشاعر بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل. بضرب بالسيوف ايش بعدها؟ رؤوس قوم بضرب بالسيوف رؤوس قوم. هذا مفعول به للمنبه بضرب. فرؤوس منصوب بضرب. ومن إعماله وهو محلا بأن قوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأمل يراخي الأجل. وقوله فإنك والتائبين ها شوف التابين فإنك فإنك والتأبين عرضة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع وين الشاهد شوف للتابين أدل الميت إذا إيش قبل أدل عليه وذكر محاسنا والتابين إيش عالم أدل الميت ذكر محاسنا قضية خبرية المحسول هذا أو سلام فإنك والتأبين أسعد فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا لا شوف سريقة أحمد لي لأنك ضعيف أنك ما تقدر توعني بهذا إذا سألك واحد أزمع إذا سألك واحد وأنت مثل ما عندك إشارة يعني على هذه الحالة أشوفه فاضي يا ماهر أبدا جيزة خبر جيزة معتوب كمان شيخ روح حبيبي فإنك أفاد حسن ما قبله إنها بتوكيد من مصر وكاف ظليل متصل مبردي محنص لسنا البوة والمعيب تابينا وقيل معتوب معطوف على ايه؟ اسم انك كيف اسمع على فإنك والتابينة اسمع انك انت والتابينة يا مسكين الذي ينظر في هذا هذا اللي على بصح لكن يرد عليه انه مثل معي يشترط ان يسبقه فعل او ما فيه معنى الفعل حروف وهذا ما فيه يا شيخ فيها ما فيه معنى الحروف معنى الفعل حروف يا شيخ لا هذا وكذلك العامي الشيخ هذا لك وأباك يجوز؟ نعم هذا لك نعم ما يجوز يا شيخ ليه؟ ما يجوز روح أقول لك هذا لك هذا فيها معنى الحروف معظم بمثال كائن لك كائن لك وأباك وكذلك هذا لك هذا يعني بمعنى وكد وكد نعم ها لا تنتبه لنفسك هذا فيه حروف الفعل وما طيب انا ما في ما في كائن وانك ما في كائن وانك انك ان هذا بمعنى في التوكيد انك ان تقدم معنا في باب المفعول معه انه ما يصح امكن عروة بعد ما مفعول به منصوب على اختصاص ها أخص عروة نفسه مصدر لو كان منادى لقال عروته وقال عروته عروته هو ما عاد الشهادة لا عروته هذا هو مفعول به للتأبين يا مسكين يجوز يا شيخ أبدا ما يجوز أبدا أنت أبوه هذا من فلسفته أنا أصيصه أنا جرفته وعرفته قواعد الوصفة ما في واضح نحن معاشر الأنبياء حديث البخاري لا نورث ما تركنا صدقة ما تركوا عليه الباطل أنا ما دخلت عليه الوقت نعم والتابين ايش فقط فاضل أروى مفعول به للتابين نعم فاضل بعد الورد أنت طب هنا عطف يا شيخ على اسم إن قبل أن تستكبر وقوله لقد علمت قول المغيرة أنني هذا البيت الذي يحفظ هيا أنت عندك عندك إعراب هذا البيت لقد علمت قول المغيرة إيش إعرابك؟ لا هات لا طبق الكتاب كل منهم ها؟ لقد قد علمت يعني ماذا هذا مبني على ايه؟ يا بطاء لا سني خلف العالم من مغرب ها؟ بص يا ها؟ ايش الجماعة؟ فين التكسير؟ يا مسكين بص يرجع لمعنى المغيرة يرجع لنفس المعنى يا شيخ إذا كان مؤنث هو الفعل نحن نعرف مؤنث لا لا لا ما نسألك أنت مالك تعلمه ولا تعلمه هل انت تجلي خير ولا تجلي؟ لا ما اقدر استحال اسال. ذاك وين الجم؟ قول المغيرة انا قول المغيرة قول مسود قول المغيرة اسم موصولة ابدا. لا يا اخي يا اخي هذا عدم معرفة الصحيح. لا عدم يا اخي اولى هو النسب لا الاول الاول هذا ما هو فعله اول اه هو نسبه اولى مثل اكبر كبرى انتبه واصغر صغرى وافضل فضلى ما هو اولى كبرى هذا كيف وقالت اولاهم لاخرى انتبه هذا مؤنث اولى نعم وقالت أولى أولى جاية صغرى صغرى وأكبر كبرى هذا هي على مصطفى قد علمت أولى المغيرة أولى يعني الخير الأولى الجماعة الأولى من الخير الأول ما أخو جماعة ما فرق الضم المقدر عليه لا نفسها جماعة كما أولى المغيرة كما يا شيخ ليس مؤنثي وقالت إلههم يوخاهم أي أجبتها وأنها الأولى تبدأ معرفة الخبار يمكن نقولنا أولى وقالت إلههم الجماعة الأولى الجماعة الأولى الجماعة الأولى الجماعة الخير الأولى هذا مؤنث. طيب إذا كان أراد بها المخرج أولى يعني واحدة ما أفعل أول أولى الأولى ما يقول طيب إذا كانت أنثى أولى المخرج أنثى أنثى أنثى أولاهم أولى ما لا الـ الـ لا ولكن الجماعة هو الذي يعني كيف الجماعة جماعة الخير المغيرة لا المغيرة المغيرة لا تغير أول الجماعة أولى المغيرة طيب يا أخي ما تشوفون أنني زي ما قلت لك أنني كررت هذا أنني إيش أنا يعني أولى يعني بمعنى جماعة المغيرة الخير الأولى جماعة الخير التي تغير أول هاهم التي تغير على العدل أنني كررت هذا علمة شاعر هذا يقول لقد علمت من الخير جماعة الخير الأولى عني علمت أنني قررت فلم أنكل فلم أنكل ما أرجع عن الطرد نسمع ماذا هي؟ إلى أولى هذه وصف ولكن وضع فاعل الآن وصف أولى وصف أول نعم مؤنث أول مثل فضلاء مؤنث أفضل ما في علامة تاريخ أنا غير المقصورة أنكل هذا يجوز فيه أنكل وأنكل أنا شفت فيها وجهها أنا أنكل فلم أنكل يجوز أنكل نعم ثلاثة يعني أقول لك أنا شفت فيه أنكل وأنكل فلم أنكل وكذلك فلم أنكل فتح من ناكيلة أنكل يكمل الإعراب ما كمل الإعراب أنا بتعدي مسرعة وين الشاهد فيه؟ أحمد لا أنني أسعلمه أنا هنا ناس أنني يا أحمد إيه؟ وين مفعول يا علمة؟ علمة هناك عرفانية ولا يقينية هات يا جم لا وين ده نبغى؟ تقول بعد ما شفت الكتاب؟ ما في كتاب ما في الكتاب ما في الكتاب هذا. أنا مسؤولين. إذا يقينية. ما مفعول علم. لا وان دليلك على ان مفعولا علمة تسد ان مسد هاي هات ان هذه الاسئلة يعني سهلة ما وهذا أذان ذمه ابن مالك الكافية. أنتم ماذا لستم الكافية؟ أن مفعولة علم أفعال القلوب هذا قالوا أوه تسد أن مسد مع معمولين أدوس الكافية إن كانت مفعولة. ولكن لو رأيت في قبيل عزمة اجتهاد الزيت لدرست لكم درستكم يعني في الكافية فتحفظوها كما قرأت هذا. يا ليت يا شيخ. لا لا لا لا تشعر كما لأنك صارفت على أن أن أن كم باب القسم فيها؟ باب القسم فيها أبواب ليس موجودة في الكتب التي تدرسونها. القسم ضمير الفصل وضمير الشعر. اللهم أكبر. تاريخ يا شيخ باب التاريخ. وفيها باب تأديها كلها. الكافية هي البحر. كم سنة؟ ثلاثة يا شيخ. أنا أول يا أخي حفظت نصفة واضح ما حفظ ألفية عدد خلاصة من الألفية ليس ألف واحد الكافية ثلاثة في الآية. فيها بعض الأبيات مكررة في نفس الأبيات. أمس هذه ابن مالك استخرجها من أحصى من الكافية الفرق. فأعداءه منصوب بالنكاية وعروة منصوب بالتأبين ومسمعة منصوب بالضرب هكذا. هذا وين الشاهد فيه يعني الطرد المسمعة المصر المحلى بالطرد مفعوله عميلة مسمعة مفعول به له وهذا كليل. فأشار بقوله والاسم مصدر عمل إلى أن اسم المصدر قد يعمل عمل الفعل والمراد باسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه. فخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض كعطاء فإنه مساو لإعطاء معنى ومخالف له بخلوه عن الهمزة من الهمزة الموجودة في فعله وهو خال منها لفظا وتقديرا ولم يعوض عنها شيء واحتنز بذلك مما خلا من بعض ما في فعله لفظا ولم يخل منه تقديرا فإنه لا يكون اسم مصدر. هذا مصدر بنفسه مثل بارد غير هذا قاتل قتال بل يكون مصدرا وذلك نحو قتال فإنه مصدر قاتل. وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعل لكن خلا منها لفظا ولم يخل منها تقديرا ولذلك نطق بها في بعض المواضع نحو قاتل قيتالا وضارب ضيرابا لكن انقلبت الألف ياء لكسر ما قبله. وين دليلك على أن الألف ينقلب واء ينقلب ياء إذا كان بعد الكسر؟ لا أنا قليل أنا إنسان كسرت لا هذا وجه سؤال كتب لنا ويا أنا قليل أنا إنسان كسرت ويا أتصني الجلال الدفع لكن يا أخي وكذلك في غير الآخر يقرأ ضارب ضيرابة أنت واحترز بقوله دون تعويض مما خلا من بعض ما في فعله لفظا تقديرا ولكن عوض عنه شيء فإنه لا يكون اسم مصدر مثل عدة بل هو مصدر وذلك نحو عدة فإنه مصدر وعد وقد خلا من الواو التي في فعله لفظا تقديرا ولكن عوض عنها بالتاء. وزعم ابن المصنف أن عطاء مصدر وأن همزته حذفت تخفيفا فهو خلاف ما صرح به غيره من النحويين. المصدر يعطى ما عطاء اسم مصدر وعد من هذا حجر عمل على فعله على بقع المصدر هو حمل على المصدر المصدر صاحب فيه يعيد وكذلك في الامر عيد والمصدر كما يذكر فيه التاء. وأما وعد من مصر هذا من جد عيسى تسمو فيه التاء لا تخبر فيه الوعد هذا يجب كفرا بعد رد الموت. وبإعمال اسم المصدر قوله أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة. الرتاعة الرتاعة هذا يا فهد اسعر به طبق الكتاب. كيف لمن؟ ايه؟ من هذا اسعر به؟ من أين المفعل؟ قول باسم المصدر. اسم المصدر. نعم، اسم المصدر يعمل عمل فعلي. أعطاك تعدى إلى مفعولين، وين مفعولين؟ ليش تقول مفعول به بس؟ من أي المفعل؟ أجيبها. وين المفعول الأول؟ الكاف. وين الفاعل؟ وين الفاعل؟ فاعل. ايش ايش بك؟ انا عجيب. انا لا ما يستطيع. ايوه. وين الفاعل؟ نعم يا شيخ. واتخذ بعد عطاء إلاك المئة الرتاعة. المئة منصوب بعطائك. نعم هذا مفعول ثاني. ومنه حديث الموطأ من قبلة الرجل امرأته الوضوء. ايش هو الفاعل؟ الفاعل محذوف لو المتقدم. وبعد عطاء إياك من إياك كيف هذا؟ يعني شيخ الكلام الآن وبعد عطائك، لأن الكاف الفاعل هو الذي أعطى، عطائك أنت يعني عطاء، الأعطاء هذا المصدر مضاف إلى فاعله، لأنه الكاف ما أضيف إلى فاعله، عطاء تتعدى إلى مفعول. نعم صحيح هو التعدى بس المعنى يا شيخ. يا أخي هذا المفعول في الأصل فاعل ولكن لا تعتبر عنه. أعطيتك ذهبا. كاف هذا هو فاعل في المعنى. بس يا المتكلم يا المتكلم محذوفة. لكن هل تأتي فاعل؟ تأتي فاعل. نعم. أعطيتك أنا في التاء فاعل موجودة في أعطيتك، لكن عطائك ولكن كاف هذا فاعل في الأصل. يا أخي مفعول به فاعل في الأصل، لازم تقديمه. أنت ما قلنا ولا تصرف لي تبقى فاعل. نعم بس يعني ما عطائك أنت يعني كاف أنت. كاف هذا مفعول بالأول. أول المئة مفعول والفاعل محذوف وبعد عطائي إياك. نعم يس المئة الرتاعة يعني هذا لو قدرنا أنت صار توكيل. لو قدرنا أنت صار توكيل يعني عطائك أنت. لا لا بعد عطائي إياك يا أخي أضيف إلى مفعول ما أضيف إلى فاعل، والفاعل محذوف لأن هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين. لا ما هو جوازه يجوز ذكره مثل قوله تبارك وتعالى هنا لا حتى يعطيكم الزكاة عن لبن وهم صاغرون يعطوكم الزكاة. يا اخي انت غلطان هذا المفعول في الاصل الذي لمحته فيه الفاعليه في الاصل فاعل في الاصل. لا مثل الذي سمى جاركم ومنه حديث الموطأ من قبلة حديث الموطأ. الآن ما الحديث الموطأ؟ عربناه من قبلة الرجل امرأته الوضوء. ايش خالف المخرج حديث؟ ايش خالفه في ايش؟ قبل تقبيله بالنقص. ها؟ بالنقص. ماذا المخرج؟ تقبيله. المصدر الاحتياط. قبل تقبيله. مثل المصدر. قبل. اذا شوف يا شوف المدعي هذا الذي الجواب الذي رد علي فيه بخط. وبعد عطائك المئة الرتاعة. ها؟ قلت له هو الكاف هذا مفعول يقول. المئة هذا مفعول ثاني. الرتاعة هذا صفة. المصدر هنا أضيف فاعل وأضيف إلى مفعول الأسف بعد عطاء إياك أو مئة أرتاع. ذلك هذا هو الفاعل. أضيف قلت له لا هذا فاعل في الأصل. ويصل سبق الفاعل بالمعنى الكفر. ما يصح يا شيخ المفعول الاول يكون محذوف عطاء الناس المئة الرتاعة عطائك الكاف مصدر ضيفة الفاعلية والناس محذوف الاول حتى المعنى يختل يا شيخ. لو كان الكاف يعني لو كان الكاف الفاعل المعنى يختل لانه يقول انت حتى النعمة اللي اعطيتك اياها ايوه يقول ايش يعني الكاف المعنى يختل اقول لك في المصدر نعم لكن لو كان هذا التقدير اللي قلت عبد الحميد هو انه مضيوف الفاعل لا اتبع هذا لا لا كلامك ممكن صحيح من خلال البيت كفرا بعد رد الموت عني المعنى الان الساعة كلامك انا قلت لك هذا انا ما اظن اللغة ليست الفاعل محذوف هو ياء المتكلم خلاص. ومنه حديث الموطئ من قبلة الرجل امرأته الوضوء امرأته من امرأته منصوب بقبلة لا تقل امرأته هذا على الحكاية اللي جاي هو مبتدع من بعد الضم المقدرة ما يعنيه اشتغال المحل بحركة حكاية هذا يجوز. وقوله إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا لا يا إخواني يا طلبة يا شباب القواعد العربية لا تعرف إلا بالمناقشات هذه بالإعراب. أما أشرح لكم بس وأترك الأبيات هذا ما أسألكم عن إعراب ولا أسألكم عن محل الشاهد هذا ما يفهمكم ذلك القواعد. ولذلك أنا أسألكم هنا البيت هذا يحتاج إلى الإعراب. من يعرف البيت هذا؟ عمر الليبي يا شيخ الغايب جزا يسع اعرف البيت يعرف ويعرف املي عليه اذا صح عون المرأة اذا صح عون الخالق المرأة لن يجد عسيرا من الآمال الا ميسر الله اذا هذا ايش هذا الظرف لما يستقبل من الزمان اوكي على هذا يكون لا حد لا من الاعراب لا بس متبرر لازم ليس باعراب ناقص لا لا مو سهل متضمن المعنى الصحيح كرهنا عليك يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم تحتاج إلى الجواب إلى فعل الشرط وجواب إذا بخلاف إذا هذا ظرف لكن ما يتضمن معنى الشرط هذا ولكن هذا ذات شرط غير مشابه لا يجزم الا في الشعر مثل قول الشاعر واذا تصدق خطاطك واذا تصدق خطاطك فتجمد بين الذي يعتاد غائب فرغب وهذا امس صح لكن الشيخ صح هي الماضي مبني على الفتح مبني وين الفتح؟ على اخره بس تكون هذا المعنى لا بس تكون اين السكون يعني لا يا شيخ خلاص تكون الحال اول هذا لا اشكال حال هذا ايش اصل الصحه واعطيتني ايش اصل الصحه صحه ماذا حدث فيه انتم ما درستم انا ما اتكلم انا رح اكتب كلام الشيخ لكن ما حكم الادغام فيها ما حكم الادغام فيها هلا حي نفسك والدان يا اخي غير حجة ما هم زي حجة لان حية فيها مثلان يا عين وفيها على وزن فعيلة ما هو على وزن فعيلة صح نعم واما صح صحها كما قال هبل الادغام هناك واجب المضارع ليس بواجب المضارع ليس لا هذا ما في ولا مضارع المضارع ليس بواجب لا انا ما اسالك عن المضارع انا اسالك عن صح هذا واجب ولا مثل لمحادثه في كلمته ابغي ذاك مثل خوفه ودوني وكيل من ولده ولا تجوز تصوم ولا تقطع هذا ولا تعرفه كل مره ما تعرفه حافظ ما شاء الله تبارك الله ولكن حافظ ولكن ما يطبق الكلام على الطفل انتبه وإلا ما يذكر حلة هذا جاءت فيها قراءة ثانية تبعية ثانية قراءة نافع خص ويحيى من حالي عن بينة بالفقر سمع فيها وأما صح ما سمع فيها إلا بدقاء وجاء فيها قراءة حفص تبعية ويحيى من حي عن بينة وأما ورس من حي قراءة أهل المدينة يا نار أدمت القواعد العربية إن كان تبون أن تفهموا القرآن ما فهم تبون إذا صح عمله خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خالقي خال